وكانوا مربوب الجانب يدفع لهم كل التجار على أساس أن هم اللي مسؤولين عن المنطقة دي على حدود الشام. الناس دول لقوا أن الإسلام خطر عليهم، قالوا الله حكاية محمد ده اللي طالع جديد، طالع وقاعد يحارب يمين وشمال ويوصد أركان الجزيرة، فبدأوا يفكرون في أن يديروا عليه هم كمان. أنا كما بالمرة، طب أنتم مالكم؟ أنتم حرامية وشيوخ مصر، أنتم مالكم؟ مال قضية العقيدة. لكن يا إخواني دايما الإنسان الخاطئ يخاف من الصلاة، طبيعي. واحد حرامي النور ولع وهو ماشي في الشارع ما بيفلقش حتى بيخاف، ماشي بس تلاقي النور ولع يسألون اللهم اجعله فيه، لأنهم يخافون من الصواب. أجيبني واحد في واحد رجل مرتشي في مصلحة حكومية قريبة مننا، رجل مرتشي ده يقول لك أنا أول ما أشوف الجماعة اللي هم بتوع الحلال والحرام دول جثتي بتتلبس. ليه يا سيدي؟ لك لا، ما هو أنا ما أضمنش، لأنهم فعلا كل مخطئ كل خاطئ. الفرق بين الخاطئ والمخطئ أن الخاطئ يتعمد الخطأ ويعرف أنه مخطئ فيدأب عليه ويستمر، المخطئ إنسان وقع في خطأ ثم تنصل به. المهم خاف أصحاب دومة الجندل وقرروا أن يهاجموا المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن تبليغ الدعوة في الشام يقف عقبة أمامه جماعة دومة الجندل، فقرر أن يحاربه وتوجه لأول مرة جهة الشمال. في نفس القرية أوصى قائدا يكمل بالنهار ويمشي بالليل، يكمل بالنهار ويمشي بالليل. ولكن فكرة الكمون بالنهار والسير بالليل والمفاجأة كانت انتشرت، فبدأ كل من يعد العدة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطاهرين يجعل على الطرق جواسيس. بتوع دومة الجندل عرفوا بوصول سرية مرسلة من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تصل، فماذا فعلوا؟ انا بقول لك شايف الوضع ازاي، هم ناويين يروحوا يخلصوا على محمد، بخلص عليه بقى. فلما فعل ذلك يقول الرواة فتفرق قطاع الطرق الالجاء الاشداء هؤلاء في شعاب الجبال، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في دياره، قعد شهر في البيوت فلم يخرج منهم واحد، مش مخرجش من البيت، ما رجعوش بيت، ما تعرفش راحوا فين. الدولة كلها الشعب كله خرج من قريته وترك البيوت. أنا أقول لك كيف تحول الإغراء عند الناس إلى مهابة من الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك يا إخواني الأمة القاعدة في السهل، الناس القاعدين دول يستهلوا، مدام القاعدين ورضوا بالقعود يستهلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، اشتغلتم بالتسمين العبول وزراعة الحقول وخلاص، وتركتم الجهاد في سبيل الله، ضرب الله عليكم صوت ذل لا ينزعه عنكم إلا إذا عدتم إلى الجهاد في سبيل الله. ولذلك اتقطعنا كالتكاكين الرسالة اللي بعتوها نساء البصرة، بعثوا الأمن بيقولوا لحكام المسلمين إذا كنتم مستنيين كل ذا الأمم المتحدة ولسه مستنيينهم ومش عايزين وبتحرموا جمع الفلوس عشان يجيبوا لنا سلاح ومش عايزين تحركوا جيوشكم ومصممين تنتظروا، طب يا حكام المسلمين اعملوا معروف اجمعوا لنا فلوس بس تشتروا حبوب منع الحمل للنساء البثلويات اللاتي يغتصبهن جنود الصر. فضحوا كل يوم هذه الفلوس اشتروا حبوب منع حمل عشان المسكينات. يا هذه الصورة وصل الأسى، ومع ذلك والله ما تحركوا ولا لهذه الغاية، إنهم موتى. من لا يزال يعلق الآمال على هؤلاء إنما يعلق الآمال على الهواء، على لا شيء. مع ذلك الهواء قد يصير ريحا تقلع، لكن هؤلاء لا تنتظروا ممن أدبر عن الإنسان، قد يتوب وقد يتوب الله عليه، لكن لا تنتظروا أحدا. أنتم مكلفون يا إخواني بأن تنشئوا للإسلام شوكة وأن تنشئوا للإسلام كيانا. إن الألف واحد اللي بيخشوا السينما بعد 6 أشهر يبقوا من رواد المسجد، أن الذين يشربون الخمور بعد ذلك يطلبون الشرب من زمزم، أن الذين يحجون إلى الأقصر وأسوان يذهبون إلى الكعبة، أن الذين يريدون أن يلبسوا الملابس الفخمة وينفقوا